ما هو مناسب لصحتك كبني آدم ولأجهزتك كبني آدم، هعرف أهضمها واستغلها وارتاح منها بدون إثارة جهاز المناعي. ليه؟ مو أنت جهازك الهضمي ده بالطول 8 متر بتوعه مرشقين خلايا وعقد لمفاوية زي البايرز باتشز والميزنتريك لينف نودز والحاجات دي كلها، قاعدة وظيفتها ايه؟ دي كلاب حراسة، اللي بيخش جسمي كل يوم هفتشه. عندك حتتين مليانين لينف نودز او غدد او عقد لمفاوية. جهازك التنفسي والرئة دي اقوى جهاز مناعة على في جسمك كله، وعشان كده دايما بتتأثر، بيجي فيها سرطانات من وراء الاكل بتاعك الغلط. ما سرطان الرئة ده موصل من الامعاء على الرئة على طول، فتلاقي اكتر سرطان يجي الرئة وربطوه بالسجاير، فلاقوا 60% من الناس ما بتشربش سجاير، فقال لك ده تدخين سلبي. طب رجعوا قالوا لا، طب احنا ما بندخنش سلبي ما عندناش حد، قال لك لا عوادم السيارات ما في، طب ميه نقص الميه، طب ثقب الاوزون، كلف بيك اللفه كلها. ومحدش ربط سرطانات الرئه وامراض الرئه من اول الحساسيه لالتهابات رئويه للكوفيد بالاكل، محدش قالك الكلمه دي. تعالى بقى على الخط بتاع الخضار اللي وراها، البطاطس تاكلها سعادتك من عند البيوريه بالزبده المحمره في الزيت مش اير فراير، تاكلها محشيه، تاكلها مشويه، تاكلها برينجلز لايز تشيبس، موافق؟ البطاطس ماشي. البطاطس طبعا انا بحبها جدا، حاجات دي انا بحبها نص مقليه، دي برينجلز ده مسموح، برينجلز ده مسموح، اي برينجلز اي تشيبسي بوريتوس لا، عين بقى المقرمشات، البوزو لا، البوزو لا، اونيون رينجز مش هقول لك بقى، اونيون رينجز عملك الرينج، عملك الاونيون رينجز تخيل. المشروم شغال عادي، بس الحاجات دي كلها ما عنديش فيها مشكله، المخللات بس جزر لا، زيتونات وال... بصوا صف الكاتشب والمايونيز ده والدريسنجز دي كلها عادي مسموح، على البطاطس على التونه عادي يعني، تمام الدريسنجز دي كلها شغاله عادي، تمام كل الدريسنجز دي، كل الهوت تشيلز دي عادي تمام، بس طبعا اللي هو فيه حتت ده هيتعبك شويه، اللي هو فيه حتت من الفلفل نفسه، لكن كل ده شغال. وان ثاوزند ايلاندز ما عنديش مشكله، المايونيز ما عنديش مشكله، جارليك مايونيز ما عنديش مشكله، كل الكيو والحاجات دي ما عنديش فيها مشكله خلاص. بعد كده الجبنه المطبوخه بما فيها من زيت النخيل وزيوت المهدرجه، عشان الزيوت المهدرجه دي عامله الناس قلق في دماغها، زيت مهدرج يعني ما عندوش روابط ثنائيه، ده بقى حاجه ما تخصكش، انا جسمي لو حتى زيت عربيات هيعرف يتعامل معاه. المطبوخه دي للتشيدر، دي تشيدر، الامنتال، دشكوارن، جوده، بريكفور، بريكفور انا بحبها، بحب الريكفور قوي. الحاجات بقى التركي، التركي والفراخ دي لا طبعا، دي لا، الحاجات دي الفراخ دي لا برضه، الفراخ لا لا لا لا، التركي والفراخ. كل الجبن بقى الصفرة دي اتصفرت خلاص، بص مايلد تشيدر، لكن احنا نجيب يا جماعه التشيدر المصري، موجود تشيدر مصري، الصوابع دي لو حد بيفكر فيها موافق يعني، صابع الكابوريا دي، الجبن دي كلها شغاله دي، اي جبنه دي متقطع دي شغاله. ادناهم الجبن الرومي، قال لهم الجبن المثلثات شغاله ابو الولد، الكيري المثلثات كل ده شغال، الكيري دي لا، دي لا، دي لا، المربعات دي لا، برطمانات، كوبايات، الكرافت التشيدر دي شغاله، السبريد دي شغاله، الكريمي دي شغاله، اللبنه، الجبنه دي مسموحه، دي الايدام الصغيره دي، البيبي ايدام دي شغاله، الجبنه الكريمي دي بقى بين البنين، دي بين البنين، دي بين البنين دي واشبهها يعني. انا ليه قلت جبن مطبوخه والقريش لا؟ ساحت في المايكروويف يعني مكان فيها دهون كتير وكاسين قليل، غير ان الكاسين ده اصلا دخل نار مره واثنين وثلاثه بقى بروسيسد، اتطبخ واتعجن واتاكل قبل مره، انا ما اكله يبقى ساح، لكن القريش باخده ايه، قالب طوب زي ما هو، سيحها في المايك ما بتسيحش، حطها على النار ما بتستويش، هتتحرق منك وخلاص. يعني الجبنه اللي انا سامح بيها هتبقى ايه؟ بروتين ومعاها مينلي دهون. فانت اللي بتعمل ايه؟ لو جبت حتة الجبنة الرومي وسيحتها تسيح وترجع تتجمد، اللي شبهها الزبدة، بس الزبدة عندها بقى حاجة حلوة، تسيح وترجع تتجمد على نفس الوضع الاولاني عشان ما فيهاش بروتين نهائي، وترجع تسيح وتتجمد على الوضع الاولاني. انت فاهم الفكرة؟ يبقى معنى كده ان الدهون انا سامح بيها كلها لانها بتعرف تتشكل مع الحرارة ذهابا وايابا بدون تغير فيزيائي. لكن البروتين لا، البروتين طالما سوى لازم يمشي في نفس السكة على طول. حلو الكلام؟ حلو. فالجبن اللي بتسيح في المايكرويف دهونها عالية فهتريحك في الهضم بتاعها اكيد، والبروتين اللي فيها ما تضايقش هو بيتفرد فهيسهل الهضم بتاعك. سهل الهضم بتاعك بس خلاص. والله بص، في ناس اشتكوا من الموتزاريلا، وانا سبق قبل كده وقلت الموتزاريلا انواع. في يعني الاستاذ محمد صلاح هريدي كان عندي مره وقال الباندا، اعتقد قال الباندا تمام كويسه، يعني هو قال عليها كتصنيع كويس. لكن طبعا فانا هقول لك رايي في اللانشون. اللانشون اللي هو حتى انضف نوع لانشون اللي هو مثلا نقول في مصر الحلواني والكذا، لا مش حلو في دقيق. هو مش ده بلاستيك يعني، حرفيا بلاستيك يعني. لكن في نوع من انواع اللانشون اللي هو موجود في كانز، مش بيف. لا مش بيف. لا اللي هو اللوزان. المعلب. بصوا اللانشون والهوت دوج والحاجات دي انا ما عنديش معاها مشكله، هي اصلها اتفرمت واتقطعت وتحولت لماده، يعني اي حاجه هتقطعها مش قصه ولا فارق معايا كلمه مواد حافظه بالعموم. بالمناسبه يعني الزوان ده انا ما بحبش ده، لانه في نوع تاني انا بحبه بس مش موجود، ده انا ما بحبوش. ده في نوع تاني احلى من ده، بس انا هاخد ده برضه واحده. العصائر المعلبات كلها مسموح بيها. I don't care about المواد الحافظه بقى والكلام اللي بيحكوا عليه ده. مواد الحافظه صوديوم نيترايت على صوديوم بنزويت على صوديوم جلوتاميت، كلها املاح صوديوم خفيفه، لو ما دابتش في الميه هعرف انزلها في الاستول عادي. فموضوع المواد الحافظه ما تحطش عليه ستريس، لانه حتى ما اثبتوش حاجه عليها يعني. شغال البرتقال؟ لا البرتقال لا، او الليمون لا، المانجا شغاله، لكن يعدي. العصائر دي كلها شغاله يا جماعه. كل العصائر دي شغاله. حلاوه الطحينيه شغاله، دول حلاوه الطحينيه شغاله. حلاوه الطحينيه، الشوكولاته طبعا، النوتيلا انا مش هتكلم عليها تاني عشان ما تبقاش دعايه بقى، اللي هي البينات باتر دي لا، البينات باتر دي لا، المربات دي كلها شغاله، ما عنديش مشكله مع المربات. العسل الابيض طبعا خطير، العسل الابيض الموالح الحاجات الظريفه دي. اللحوم برضو درجات، وما تيجي ترتب انواع اللحوم برتبها حسب الالياف، طول الالياف، كميه الشحم او نسبه الشحم جوه اللحمه دي ايه. فتلاقي انضف لحمه على وجه الاطلاق لحمه الضاني ولحمه الجديان او الغنم يعني. بتخش في المرتبه الثانيه لحوم الطيور زي الحمام والسمان واليمام والحاجات دي. هنا بقى السجق الشرقي هنا مسموح في اللونوس، الكبه البقري مسموحه، السوسيس البقري، البيف ده مسموح. ما عنديش مشكله مع الهوت دوج، ما عنديش مشكله مع البرجرات دي، ما عنديش فيها مشكله معاها، بس مش حلوه زي البرجر بتاع الجزور يعني، مش حلوه زي البرجر بتاع الجزور. البسطرمه مسموحه، البسطرمه. رقم ثلاثه بيجي السمك، والسمك ايمين اللي هو الفلاش لحمه، وسمك البحر طبعا ما فيش احسن منه، القاروص والهامور والدنيس والشعور والحاجات دي. انا بتسال على الكابوريا والاستاكوزا بيتاكلوا، هما قشريات بس فيهم جوه لحم. المحار لا حلو، المحار والجندوفلي والحاجات دي، التونه، سمك التونه وسمك الماكريل والحاجات كلها، السموكت سالمون والحاجات دي شغاله عادي، كل ده شغال عادي، كل ده شغال. هنا بقى تعالى الكورن بيف ده، لا الكورن بيف ده لا، ده في ماده جيلاتينس بتلزق في بطنك، دي متعبه جدا. الماده الجيلاتينيه ده بروتين، الجيلاتين ده بروتين بيلزق في المعده وحش. لكن التونه شغاله، ما عنديش مشكله مع التونه ولا المعلبات الاسماك. ناكل في ليه؟ السالمون ده اكله، بص ليه السالمون ده ناكله؟ ما عنديش فيه مشكله. السمك الفيليه برضه ما عنديش فيه مشكلة خالص خالص خالص خالص. خلاص الكابوريا بحبها برضه. الرنجة خلاص الرنجة كل قطع الرنجة الفسيخ بس بقى هتاكله برضه بالتوست. خلاص يجي بعد كده رقم 4 الكبدة. الليفر في اي حيوان مذبوح انعم لحمة فيه. بعد كده بتيجي المرتبة بقى الخامسة بتيجي لحمة الجمال. من اللحوم برضو اللي هي اساءوا سمعتنا ما بتستويش لكن لحمة مجزية جدا وغير متعبة للجهاز الهضمي. ستة اللحمة البتلو او بيسموها اللي هي اللباني او الجاموس الصغير. دي لحمة ناعمة وتسويتها سهل. اضعافهم بقى على اطلاق اللحمة الكندوز العجال البقري اللي احنا بناكلها. لفتها صعبة عشان كده احنا ناكل منها الموزة والسن وشوية اماكن فيها كده بتكون طرية وتتسلق وتتحمر احسن حاجة لي. لان اللحمة بالذات هضمها صعب قوي وفوق كده انتاجها النهائي حمضي فتطلع لك دايما ايه يعني يوريا وتطلع لك اليوريا دي خلي بالك نشادر نشادر نشادر بتتحول ليوريا في الكبد. انت كل حاجة محتاجة تعدي على المايسترو الكبد عشان كده دكتور الصنار اللي بيمسك البروب ويقول لك ايه في شوية بس دهون على الكبد لا ده مش سهل دهون على الكبد ده نيلة. فالبروتين بيتاكل وجبة واحدة يوم اه يوم لا حد اقصى 3 مرات في الاسبوع واربع ايام فيه ما فيهمش الكون. اكتر اكل بيتكرر عندي يا استاذ محمد هم اكلتين التوست والجبنة والرز والشوربه. الدكتور مصطفى محمود واحد بعت لي والله العظيم من الناس المحترمين يعني فيديو بيقول البني ادم مش محتاج 5 جرام في اليوم بروتين فجه يضرب المثل ب 5 جرام بروتين ده قالك ايه؟ قال لك فتفوتت لحمه قد كده. ده دكتور مصطفى محمود فتفوتت لحمه قد كده حته بيض بيضه قد كده جبنه قريش حته قد كده. تخيل انت تخيل انت الوضع اللي احتياجك انت كبروتين حيواني انت اصلا مش محتاج بروتين حيواني. وضربنا المثال بسيدنا يوسف من من من 7-8000 اكتر 8000 سنه هو في مصر خزنه ايه قمح او خزنه حبوب ما اعرفش ايه نوع الحبوب بس هو غالبا يعني حبوب قمح الكرشة والطحال والفشة مسموحين بس اعرف تاكلهم انت اضعف بقى. فمثال كده لوجبة فطار للطيبات مثلا التوست بتاعنا مع الجبنة المطبوخة للتشيدر او الجودة او وات ايفر مع كيس تشيبسي او ليز او برينجلز او بطاطس محمرة في بيت كاتشب ومايونيز او بيوري بالزبدة اعرف افطر وعايز احلي بعد ما اخلص نفس التوستاية مع القشطة والعسل الابيض لا التوستاية مع الحلاوة لا مع المربى اكتر من كده ما اقدرش اقول في فطار. تيجي الغدا الغدا الاورديناري خالص رز شوربه قطعه لحمه او رز وسمك اي ثينك ده مور ذان انف لجسم حضرتك خدت اللي انت نفسك فيه ده فوق ده انا البروتين مش عايزه كل يوم ايفن لو مره ويكلي ده مور ذان انف بالنسبه لي انا فرق معايا ايه الصبح العيش والظهر الرز بتاعي ولو عايز تاكل وجبه ثالثه ورابعه وخمسه انت حر انت الموتيفيشن والاوردر الوحيد عندك جسمك الديزاير جعان كل عطشان اشرب لو حتى 20 مرة لكن اوعى في لقطه واحده تقول لا انا هاكل عشان ميعاد الاكل جه او هشرب عشان المفروض 8 لتر ميه لا مفيش الكلام ده الدرايف بتاعك الوحيد هو الديزاير جوعت هتاكل عطشت هتشرب وهكذا.